إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سيكون حديثي إليكم في هذه الجمعة عن الحياء. والحياء عباد الله هو خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال والأخلاق. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا حياء له يا عباد الله يصنع ما شاء من المساوئ ومن القبائح. فهذا الحديث يدل على أن الحياء إذا تخلق به الإنسان فإنه يمنعه من وقعة المساوئ والقبائح. ولتعلم عباد الله بأن هذا الحياء هو صفة من صفات الرحمن جل وعلا. فقد روى ابن ماجه وابن حبان وغيرهما من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم. إن ربكم حيي كريم، أي متصف بصفة الحياء. إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالله جل وعلا يستحيي من العبد إذا دعاه أن يرده خائبا، بل الله جل وعلا من حيائه وكرمه سبحانه وتعالى يستجيب دعاء العبد ولا يرده صفرا ولا يرده خائبا. ولتعلم عباد الله أيضا بأن الحياء مصدر كل خير، فكل خير فإن مصدره وأصله هو الحياء. يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الجواب الكافي، قال: الحياء هو مادة الحياة، هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. بمعنى إذا ذهب الحياء ذهب الخير كله عياذا بالله. فالحياء يا عباد الله هو أصل كل خير. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير. وفي رواية قال: الحياء خير كله. وفي رواية ثالثة قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء عباد الله من الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، وفي رواية يعاتب أخاه بسبب الحياء، يعني يلومه على كثرة حيائه، يلومه على ذلك ويعاتبه، يقول له أنت يعني تحشم بزاف، وهذا الحياء يعني جعل الناس يمنعونك من حقوقك وإلى آخره. يعني يعظ أخاه بالحياء ويعاتبه بسبب شدة حيائه. فمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: دعه، يعني اتركه، فإن الحياء من الإيمان. دعه فإن الحياء من الإيمان. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء بضع وستون شعبة، الحياء بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولتعلم عباد الله بأنه لما كان هذا الحياء من أهم الأخلاق وأعظمها وأشرفها، كان نبينا عليه الصلاة والسلام متصفا بهذا الخلق العظيم الجليل. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أشد الناس حياء، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي الشابة التي لم يسبق لها الزواج، من العذراء في خدرها، أي في المكان الذي تنعزل فيه في بيتها. فهكذا كان حياء النبي عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال أبو سعيد رضي الله عنه: وكان، أي عليه الصلاة والسلام، إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أشد الناس حياء، ولكن حياؤه هذا عليه الصلاة والسلام لم يكن يمنعه أبدا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال العلماء: الحياء الذي يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ليس حياء شرعيا، هذا لا يسمى حياء، هذا ليس بحياء، بل هذا يعني خور وضعف. لأن الحياء هو خلق يحمل الإنسان على فعل الخير والبر، ويصرفه عن المساوئ والقبائح وعن الشر. ولا شك أن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر شر، فالحياء الشرعي لا يأمر به أبدا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام شديدا في دين الله جل وعلا، فإذا رأى منكرا أنكره عليه الصلاة والسلام، وعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. والحياء عباد الله من الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى. روى شج عبد القيس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والحياء إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والحياء فالحياء من الخصال التي يحبها الله تبارك وتعالى والحياء يا عباد الله مع مكانته وفضله له أهمية عظمى وقصوى يبينها ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة حيث يقول رحمه الله تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان لا تجد حيوانا مستحيا أبدا خلق الحياة لا يوجد في الحيوان خص الله تبارك وتعالى به الإنسان وهذا يدلكم على أهميته ومكانته قال تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان وهو خلق الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا بل هو خاصة الإنسانية فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهم الظاهرة كما أنه ليس معه من الخير شيء قال ابن القيم رحمه الله ولولا هذا الخلق لم يقري يعني الإنسان لم يقري الضيف يعني لم يكرم الضيف ولم يوفي بالوعد ولم يؤدي أمانة ولم يقضي لأحد حاجة ولا تقر الرجل الجميل فأثر والقبيح فتجنبه ولا ستر له عورة ولا امتنع من فاحشة قال رحمه الله وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه ولم يرعى لمخلوق حقا ولم يصل له رحما ولا بر له والدا فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة وإما دنيوي وهو حياء أو وهو حياء فاعلها من الخلق انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خلق الحياة إنه جواد كريم وبالإجابة جدير والله تعالى أعلى وأعلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد عباد الله إن من أحق الناس أن تتصف بصفة الحياء هي المرأة يا عباد الله فالمرأة التي لا حياء فيها لا خير فيها والله وقد أثنى القرآن الكريم على المرأة بحيائها قال الله تبارك وتعالى كما في سورة القصص فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إلى آخر الآيات إذن فالمرأة يا عباد الله من أحق الناس أن تتصف بهذه الصفة وبهذا الخلق خلق الحياة ومن أعظم ما يجب على المرأة الحيية هو أن تتحجب وأن تتحجب تتستر وأن لا تظهر محاسنها ومفاتنها للناس، كما أمر المرأة القرآن بذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلا يجوز للمرأة أن تتبرج تبرج أهل الجاهلية، بل الواجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تتحجب وأن تتستر كما أمرها القرآن بذلك. قال الله تبارك وتعالى كما في آية الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله تبارك وتعالى كما في آية النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، بمعنى أن المرأة إذا لبست حجابا فلا يجوز لها أن تبدي صدرها، الجزء العلوي من صدرها، هذا هو الجيب. المرأة إذا تحجبت وخرجت لا يجوز لها أن يرى منها الناس والرجال هذا الجيب، أي أعلى الصدر. فكيف يليق بامرأة تكشف فخذها وساقها وأكتافها للناس وللرجال؟ والمرأة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، المرأة عورة. فيجب عليها إذا خرجت أن تتحجب وأن تتستر، ولا يجوز لها أن تظهر عورتها للأجانب، كما قال تعالى في آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر آية. فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر مواضع الزينة إلا لمحارمها، إلا لمحارمها كأب وأخ ونحو ذلك. وأما أن تظهر مواضع الزينة للأجانب فهذا مما حرمه الله تبارك وتعالى ومما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فالواجب على المرأة أن يتحقق فيها الحياء بهذا الأمر، بأمر الحجاب والتستر. نسأل الله جل وعلا أن يهدي نساء المسلمين لهذا الأمر. وهذا الأمر وهو موضوع الحجاب والتستر سأتناوله إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة بشيء من التفصيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلداننا وديارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.